جزاكم الله خيرا، أفيدكم أنني كنت متهاونا في الصلاة، فأحيانا أصلي وأحيانا لا أصلي، ولدي زوجة ولي منها 4 أطفال، ولكن في الآونة الأخيرة من بعد زواجي ووجود الأطفال تبت إلى الله ورجعت إليه نادما، وأرجو أن يغفر لي ما سلف وألا أترك الصلاة أبدا. وسؤالي، هل يجب علي أن أعيد عقد النكاح مرة أخرى أم أن التوبة تكفي؟ وإذا كان لا بد من إعادة العقد مرة أخرى، فما هي الشروط لذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا السؤال يسأل عنه كثير، بمعنى أن الشخص يعقد ثم بعد ذلك يحصل منه تهاون وترك للصلاة، ثم بعد فترة يرجع ويصلي. فهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس. والشيء الذي ينبغي للشخص أن يأخذ به أن يسلك مسلك الاحتياط والخروج من الخلاف، وذلك بتجديد عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.